بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد عظم الخطب وجل المصاب حين هوى القاسم فوق التراب. ذاك مصاب طبق الخافقين وأمطر الأدمع من كل عين. رزعفة ما بلغ العشرتين فغاله المحتوم والدهر نار. وأقبلت رملة من خدرها تلطم من وجد على صدرها. تهتف النشوة من دورها يا يا يا يا وأسف بني حان الغياب. بني رعاك الله لما قضيت، بني فوق الترب لما ثويت، ومن كؤوس الموت لما ارتويت. اي ضاقت بعيني يا بني، يا الرحايا ضاق بعيني يا بني الرحيب، وليس فيك بني من نصيب، وليس لي فيك بني من نصيب. رمتك ذخرا لأوان المشيب، ومدرم الدهر بقلبي. بني كنت البدر يوم الكمال، ويا قمر التمي حميد الخصال. فكيف وسدت بحر الرمال، وكيف نجم الصبح في الترب غايا. بني قاسم، بني كنت الدرة الفاخرة، بني كنت الروضة الناظرة، والعين بعد قد غدت شاهرة. يا مد عظم الخطب وجل، يا المصايا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الباقر عليه السلام: إنما صنعه الحسن بن علي عليهما السلام خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. في أجواء ذكرى اليوم المخصص والليلة المختصة بالقاسم عليه السلام من أجل الإمام الحسن المجتبى المسموم عليه السلام، وبمناسبة مظلومية الإمام الحسن عليه السلام، لا بد لنا أن نمر بشيء من المقارنة بين موقف الإمام الحسن وموقف الحسين عليه السلام. ولماذا صالح الحسن عليه السلام الأمويين وقاتلهم الحسين حتى شهادة؟ أعتقد أن هذه المسألة من المسائل التي مهما بحثت تبقى بحاجة إلى مزيد من البيان والتحليل والإيضاح. لأول وهلة، الإنسان الباحث ما يهضم أن الحسن سلام الله عليه الذي يمثل الخط الإسلامي الأصيل يبايع معاوية ابن أبي سفيان، يهادن معاوية، يصالح معاوية، كيف وهما خطان مختلفان تماما مهما امتد لا يلتقيان؟ الحسن خط الإسلام الأصيل، معاوية بصريح العبارة وكما يشهد تاريخه وسلوكه يمثل خط الجاهلية المتستر بالدين، وهو الذي صعد منبر النخيلة فقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم. أبو الفرج الأصبهاني رجل مرواني النزعة، أموي الهوى، يروي هذه الرواية، وغيره كالمدائن وآخرين. معاوية ابن أبي سفيان لو كان يعرف للإسلام قيمة وللقرآن قدسية وللمسلمين حرمة لما خرج على إمام زمانه أمير المؤمنين سلام الله عليه وتسبب في قتل وجرح العشرات، أكثر من 20,000 بين قتيل وجريح في واقعة صفين، مضافا إلى أنه الرجل الذي ابتدع شتم الصحابة ولا سيما شتم سيد الصحابة أمير المؤمنين سلام الله عليه في البلدان، وقنن سب الصحابة، أول من قنن سب الصحابة معاوية ابن أبي سفيان، وأول من بدأ بشتمه بدأ بشتم المولى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. الرجل الذي جرأ الناس على قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي قتل حجرا وأصحاب حجر من الصحابة في قضية مرج عذراء، هو الذي قتل عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل، هو الذي كذلك سمى الإمام الحسن عليه السلام كما جاء في الاستيعاب لابن عبد البر من علماء الجمهور، سوءات معاوية، مشكلات هذا الرجل، جرائم هذا الرجل، الأزمات التي نشأت عن سياسة معاوية وتأريخ معاوية لازمنا نعاني منها إلى اليوم. تأريخنا في واقع الأمر يجتر كثيرا من الأحداث التي جرت في أيام معاوية ابن أبي سفيان. سياسة الأمويين التي رسمها معاوية ابن أبي سفيان وقبله أبوه أبو سفيان وسائر بني أمية، هذه السياسة إلى الآن معمول بموجبها في كثير من البلدان في العالم، بل حتى في البلاد المسلمة المسكينة المستضعفة. الشعب العراقي المسلم المظلوم إلى الآن يعاني من سياسة طاغية العفالقة المجرمين الذي يمثل جميع الطواغيت في تاريخ العالم. هذا الرجل الطاغية بنى سياسته على أساس ما استفاده من سياسة معاوية ابن أبي سفيان. استخدم سياسة الإرهاب والخداع وبقية ألوان السياسة الإجرامية. من أراد أن ينظر إلى كل الطغاة ممثلين في شخص واحد فلينظر إلى طاغية العفالقة يمثلهم جميعا. نحن لم نرى يزيد، لم نرى المتوكل، لم نعاصر الحجاج، لم نعاصر فرعون، لم نعاصر النمرود، ولكن شاء القدر أن نراهم جميعا ممثلين في شخص طاغية العفالقة في بغداد. سياسته تقوم على أساس ما رسمه معاوية ابن أبي سفيان. المشكلة في معاوية ليست مشكلة تاريخ مضى وانقضى حتى يأتي إنسان متبطر ويقول عفى الله عما سلف. كيف عفى الله عما سلف؟ نحن إلى الآن نكتوي بما سلف، نحترق بما سلف، نجتر ما سلف. إلى الآن يأتي من يصر على خط معاوية والدفاع عن معاوية وتبرير أعمال معاوية وتبرئة ساحة معاوية، ويأتي إنسان قد باع دينه للظلمة عبد المغيث الحنبلي فيكتب كتابا اسمه مناقب يزيد ابن معاوية. أية من قبل يزيد؟ لماذا هذا الخداع؟ يأتي آخر فيدافع عن يزيد بكتاب بعنوان يزيد الخليفة المفترى عليه. أي افتراء؟ أتريد أن تصادر تاريخ المسلمين؟ هذا تاريخ المسلمين بالإجماع يروي جرائم يزيد وجرائم معاوية. أو ذلك الذي أخذ شهادة الدكتوراه كذبا وجورا في كتاب سماه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. تفتح الكتاب وتروح الدكتوراه وإذا كلها دفاعات عن الطغاة والمجرمين، محاول يبرئ ساحة الحجاج، ساحة معاوية، ساحة المتوكل، جميع هؤلاء الساقطين المجرمين الذين لا يمتون إلى دين وإلى خلق بصلة تراه يدافع عنهم. عجبا منه وممن أجازه بالدكتوراه. مثله كما قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفار لو تأتي بمكتبة، أسفار مكتبة تضعها على ظهر حمار، بعد مدة يأخذ شهادة الدكتوراه. ما أدري أين غابت عقولهم، أين غابت عنهم ضمائرهم. كل هذه الجرائم التي جرت ومع ذلك يوجد من يدافع عن معاوية. أنا أسأل وأقول: إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام عند الجمهور خليفة رابع، فلماذا لا يعطى حقوقه على الأقل كخليفة رابع؟ افتهمنا، يقولون أنه ليس الإمام الأول. طيب خليفة رابع، طيب اعطوه حقوق خليفة رابع. المفروض أن الخليفة من الخلفاء السابقين إذا خرج عليه أحد سميتموه مرتدا، لكن الذين خرجوا على علي بن أبي طالب قلتم أنهم اجتهدوا فأخطأوا. مالك بن نويرة لم يكفر، لم يرتد عن الدين، إنما لم يبايع النظام آنذاك فسميتموه مرتدا وقتل وسبيت عياله. ولكن تأتي فلانة فتحارب عليا فيقال أنها اجتهدت فأخطأت. معاوية يحارب عليا فيقال اجتهد فأخطأ. النتيجة أن من قاتل غير علي صار مرتدا، ومن قاتل عليا يعطى إجازة اجتهاد. هذا هو الإنصاف. من سب غير علي فهو كافر عند ابن تيمية، ولكن الذي سب عليا عليه السلام يقال بأنه اجتهد فأخطأ ويترحم عليه. وإلى الآن يقال عن معاوية إذا ذكر ويترضى عنه. كيف يرضى الله عن رجل شتم الله ورسوله؟ ألم يروي المسلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي من سبك سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى. أليس هذا حديثا صحيحا؟ ألم يقل النبي يا علي حربك حربي وسلمك سلمي؟ ألم يكن علي بإجماع المسلمين نفس محمد صلى الله عليه وآله في آية مباهلة وغيرها؟ لماذا هذا الإجحاف؟ فإذا هما خطان. المسألة مسألة مبادئ قبل كل شيء، وإلا ليست مسألة تعصب لشخص دون شخص، لا هذا ابن عمنا ولا ذاك قاتل أبينا. المسألة مسألين قبل كل شيء، بل هنالك أشخاص يمتون إلى بني هاشم بصلة، ولكن لانحرافهم برئنا منهم، وأولهم أبو لهب، وهنالك عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، أقول إمام موسى بن جعفر، برئنا منه وهو من ضرار أهل البيت، برئنا منه لأنه خالف الحق. وهنالك أشخاص من صلب مروان احترمناهم لأنهم كانوا ملازمين للحق، مثل سعد الخير أخو عمر بن عبد العزيز العاهل الأموي، يدخل على الإمام الباقر عليه السلام يقول: يا ابن رسول الله، أنا من محبيكم، ولكن الناس يعيبونني أني أموي، أموي النسب. قال: لا يضيرك ذلك، أما سمعت قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني، أما إنك منا أهل البيت؟ قال: سيدي، أنا من صلب مروان، كيف أكون منكم؟ قال: أنت منا أهل البيت، فمن تبعني فإنه مني. معاوية ابن أبي سفيان جرائم في واقع الأمر أوضح من أن تشرح. من العبث أن يأتي باحث فيطيل المقام والكلام في شرح جرائم معاوية ابن أبي سفيان التي ملأت الأسفار والدفاتر والموسعات، ويكفيه أنه سمى الإمام الحسن سلام الله عليه وقاتل عليا عليه السلام وأمر بشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن كيف قام الإمام الحسن عليه السلام بالصلح مع معاوية، وما معنى الصلح؟ كلمة صلح في مفهومنا اليوم غيرها في مفهومها يوم ذاك. اليوم كلمة صلح فلان الصالح مع فلان يعني أنهما انسجما، كانوا مختلفين انسجموا فكريا عاطفيا شخصيا، صار انسجام، صار وئام. بينما كلمة صلح في لغة القانون وفي لغة الفقه لا تعني هذا المعنى الأخلاقي والعرفي، تعني مجرد السلم مقابل القتال، مجرد الهدنة، مجرد وقف القتال. صالحه يعني أوقف القتال، لا صالحه بمعنى أنه انسجم معه شخصيا وروحيا وفكريا كما يخيل للبعض. صلح الحسن يعني هدنة الحسن سلام الله عليه، والدليل واقع الحال أن الذي جرى لم يكن انسجاما بين خطين. كيف ينسجم خط الإمام الحسن الذي هو يمثل الأصالة الإسلامية، وخط معاوية الذي يمثل الجاهلية المتسترة بالدين؟ ولهذا صعد الحسن سلام الله عليه بعد الصلح وخطب في الناس وقال: اعلموا أن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا، فقد كذب، فقد سمعت جدي رسول الله يقول إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، حرفها بعضهم جعلها فاقبلوه، زين ما صار فقبلوه، تحريف. نعم. وقال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: لو بقيت من بني أمية في أرض الله عجوز درداء، درداء ساقط أسنانها، لبغت دين الله عوجا وعاثت في أرض الله فسادا. أنا لم أسلم معاوية خلافة، الخلافة ليست منحة، الخلافة أمر ينص عليه في صلب الشرع المبين وعلى لسان رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله. الإمام ثوب ألبسنيه الله تعالى، ليس لي أن أخلعه، ومن كان نصبه بيد الله فعزله بيد الله. أنا لم أسلم معاوية إماما، لم أسلمه خلافة، كل ما سلم سلم السلطة التنفيذية فقط لمبررات سأذكرها بعد قليل. أما السلطة التشريعية ليس له فيها حظ ونصيب، لهذا شرط عليه في وثيقة الصلح العمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس له أيضا سلطة قضائية، لهذا شرط عليه أن لا تقام الشهادة عنده فسلبه صلاحية القضاء. سلب صلاحية القضاء لفقدانه شرط الاجتهاد وشرط العدالة، مضافا إلى كونه أساسا رجل غير الواقع مسموح له بممارسة أي شأن من شؤون الدين، ولكن الاضطرار هو الذي دفع الحسن سلام الله عليه لتسليم الإمر إليه. ثالثا شرط عليه أن لا يلقب نفسه بأمير المؤمنين، فالإمام الحسن لم يدفع له إمامة، لم يسلمه خلافة، كل ما في الأمر سلمه الإمر المعبر عنها في لغة قانون العصر اليوم يعبر عنها بسلطة تنفيذية فقط، أما سلطة تشريعية أو سلطة قضائية لم يسلمها إليه. ثم الإمام الحسن سلام الله عليه لم يبدأ صلحه مع معاوية من الصفر كما يزعم كثير من الناس أو يخيل لكثير من الناس حتى المحبين يصورون الإمام الحسن صالح يعني بدأ من الصفر، هذا غلط، هذه جناية على الإمام الحسن، هذه في الواقع مظلومية أخرى. الإمام الحسن خرج في حرب أعد لها عدتها وجاهد وقاتل، ولكن بعد أن خذله الناس وكان الظرف لا يسمح بالاستشهاد أوقف المعركة وانتهت القضية بالهدنة. فالإمام بدأ حربا بعد أن بايعه الناس في الكوفة، بايعه 40,000. لما هاجم معاوية دولة الإمام الحسن عليه السلام ودخل الأراضي العراقية ووصل إلى مقربة من بغداد في بشارف بغداد، منطقة اسمها مسكن إلى اليوم موجودة، مررنا فيها سابقا وكان فيها قبر إبراهيم ابن مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليهما، مسكن قريب بغداد. وصل معاوية إلى ذيك المنطقة يعني في داخل الأراضي العراقية، والإمام الحسن يحث الناس على القتال، فلم يخرج له من 40,000 إلا 20,000 فقط، عسكر بهم في النخيلة. هؤلاء 20,000 ما كانوا على شكل واحد، كانوا بتعبير الشيخ المفيد رحمه الله أخلاطا من الناس، يعني خليط غير متجانس، فيهم المنافقون وفيهم الخوارج وفيهم من هواه زبيري وفيهم حتى من هواه أموي لكن طابور خامس بالتخريب والتدمير، وفيهم عباد الدنيا، فيهم من كان يراسل معاوية سرا ويقبض الأموال ويعد معاوية بتسليم الحسن يدا بيد إليه إذا سنحت الفرصة، فيهم ناس لم يفهموا مقام الإمام الحسن، وتلك المشكلة العظمى. نحن اليوم نقيس الناس بمقاييسنا، نصور أنه مثل ما نعتقد بالإمام الحسن إمام معصوم مفترض الطاعة حجة الله على خلقه، نصور الناس كانوا هالشكل، لا هذا اشتباه، الناس ما كانوا هالشكل، قليل من كان يعرف هذا المعنى ويعترف به للإمام سلام الله عليه، بدليل قول الباقر عليه السلام قال للكابلي أن عليا قاتل بصفين ومعه الناس ولم يكن فيهم 40 رجلا يعرفونه حق معرفته، قال وما حق معرفته غير أن خليفة صحابي، قال لا، أنه إمام مفترض الطاعة معصوم منصوب من الله تعالى لا يناقش لا يجادل لا يعترض عليه، هذا المعنى ما كان يفهمه، يعاملون الإمام كما يعاملون من سبقه من الخلفاء أنه قائد يمكن نناقشه يمكن نعترض عليه، ما كان يعرفون الإمام حتى معرفته، وتلك المشكلة الكبرى. فالإمام الحسن عليه السلام كذلك ما كان الناس تعرفه على أن إمام مفترض الطاعة، بل كان ينظرون إليه على أنه صحابي وأنه نعم ومن سبقه مثلا من الخلفاء على فرض يتولى الأمر مثلا من الناحية المادية هو وياهم سواء يعني. ثم علما الصراع والشقاء كثير من الناس إلى اليوم هذه فلسفة تدرس حتى في الجامعات أنه إذا كانت الكفة الأقوى للجناح الفلاني خلص فعلى الجناح الآخر أن يخضع شاء أم أبى حتى لا تقع فتنة. فكانوا يلومون الإمام الحسن سلام الله عليه أنه طالما أكثر الناس خذوك ومعاوية معه 76,000 من أهل الشام ثم 14,000 ممن خذلك من أهل العراق يصير المجموع عند 90,000 بالنتيجة ما الفرق؟ هو يحكم أو أنت تحكم؟ اتنازل لمعاوية حتى تحقن دماء الناس. هذا كان النظر العام هذا. ما يفرقون بين الحسن وبين معاوية أنه علما القتال والمهم واحد يحكم الناس. خل تنفض المشكلة، خل ينفض النزاع بأي كان. إذا كان ذاك الرجل مثلا يستطيع وعنده ناس مثلا طيب تنازل حتى تحقن دماء الناس. ما يجون يقولون أنه معاوية غير مستحق، معاوية رجل مستهتر بالدين فطر على الإسلام، وأن الإمام الحسن هو الإمام الحق هو الإمام الشرعي هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذا المعنى كثير من الناس ما كانوا يستوعبونه. معاوية رب الناس تربية على إعطاء نوع من القدسية المزيفة، يصعد أمام الناس يقولهم أنا كاتب الوحي. كذب، لم يثبت أنه كان كاتب وحي لرسول الله، لكن هذا تأثر في عوام الناس. يصعد للناس يقولهم أنا خال المؤمنين. بس أنت خال المؤمنين؟ محمد بن أبي بكر المفروض أهم خال هو محمد، لأن أخته بزعم الجمهور أفضل الزواجات، أليس كذلك؟ وإن كنا نعتقد أن أفضل زواجات النبي صلى الله عليه وآله خديجة الكبرى. اللهم صل على محمد وعلى آله. ليش التركيز على معاوية؟ أن خال. ثم الخؤولة ما تعطيك حصانة سياسية أنك تستلم السلطة. أفرض خال، فخال فليكن خال. هذا لا يعني أنك تتولى الأمر. ثم أي خال؟ خال يذبح المسلمين عشرات الآلاف صفين، شلون خال هذا؟ فكم عمن إيش يعني أعمى؟ فكم عمن عمن عن كل خير، وكم خال من الخيرات خالي. الخؤولة لا ترشحك لمثل هذا المقام. يصعد يقولهم أنه أنا صحابي، فطيب صحابي ما عندنا نزاع. الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط أيضا صحابي، ولكن سماه الله في كتابه فاسقا إن جاءكم فاسق. المنافقون الذين كانوا في المدينة سماهم القرآن منافقين. هؤلاء من كانوا؟ كانوا هودا أم نصارى؟ إيش كانوا هؤلاء؟ بالظاهر معنى منافق إيش يعني؟ ظاهر مع المسلمين، يصلوا وياهم يصوموا وياهم، صحابي ظاهر صحابي، ما كانوا مكشوفين. لو ينكشفون ينسلكون في سلك إيش الكافرين، لابد باقين على ظاهرهم. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مجرد الصحبة لا تعصم، الصحبة أمر مقدس لمن احترمها. أما الذي لا يحترم صحبته ويقول للنبي صلى الله عليه وآله بأنه يهجر، هذا هو ما يحترم صحبته، هو ما يحترم صاحبه. لو يحترم صاحبه صلى الله عليه وآله ما يواسي مثل هذه الكلمات. توجد موازين. كان معاوية أكثر من هذا يلمع نفسه، يأمر بعض من باعوا دينهم لسلاطين الجور ممن يتشبهون برجال الدين، كان يأمرهم يصعدون المنابر ويضعون مناقب مزورة لبني أمية ومثالب مزورة لأهل البيت سلام الله عليهم، زيد بن ثابت وأمثاله، بعمامته وشيبته يصعد أمام الناس في بعض قرى أهل الشام يقولهم هذا الحديث اللي يقول لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى هذا مجور، الصحيح بمنزلة قارون من موسى مثلا. إعلام مش بنائك يعني. الآن أنتم بزمانكم مش كثر لعب الإعلام ببعض الناس في بعض القضايا، ونحن في عصر الإنترنت وفي عصر الفضائيات أكاذيب. بالمقابل كان يبين بأنه حديث مفتعل عن الرسول، يصعد واحد وهو أبو فعيلة المنبر فيقول سمعت الرسول يقول، هذا مفتاح البحث مفتاح المحاضرة، بعدين يشرح للناس مفتاح محاضرته هذا، إن الله أتمن على وحيه ثلاثة، جبرائيل ورسول الله ومعاوية ابن أبي سفيان. ثم يبدأ يشرح شلون، يقولهم للناس يقولهم نبيكم أمي، ما يقرأ ويكتب. ولما ينزل جبرائيل كان يستعين بمعاوية، فكان يعلم جبرائيل معاوية ومعاوية يعلم النبي، فكان هو المعلم لرسول الله. نعم. صاحب المسالك والممالك ينقل عن بعض الأدوار في أصفهان يوم كانت على خط الجمهور، يقول كان عدد كبير منهم يعتقدون بنبوة معاوية ابن أبي سفيان. نعم. فإذا معاوية كان يحاول يلمع نفسه بهذه الأباطيل، وفرض على النبي أمي، أمي إيش يعني ما يقرأ ويكتب، فتلك معجزة له حتى لا يتهم بتأليف القرآن. وإذا كان مقصودك أمي بمعنى أنه ما عنده ثقافة وما عنده علم فقد كذبت وأثمت. رسول الله أعلم خلق الله، أثقف خلق الله، أفهم خلق الله، هو مظهر علم الله تعالى في الأرض. الله عز وجل جعل صدره خزانة لعلمه، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا معاوية ابن أبي سفيان كان يحاول أنه يلمع نفسه، يظهر نفسه بالصورة الجميلة أمام الناس، صحابي مؤمنين كاتب وحي إلى آخره. وبعد ما نكشف نكتفي بالشعارات، تدري مع هجو هذا ويجي يطرح شعارات جذابة أمام الناس، يعطي الناس وعود أن إذا تولينا الحكم نصنع لكم كذا، نفعل كذا، نرفعكم كذا، نطبق كذا، وهذا يأثر في كثير من الناس بعد ما مكشوف إلى الآن. في أيام الحسين عليه السلام كان الأمويون مكشوفين، لأن بعد فترة 20 سنة من صلح الحسن حين خرق معاوية شروط الصلح انكشف ذاك الوقت، ذاك الوقت صار دم الحسين يأخذ أثره. أما في أيام الحسن عليه السلام الأمور ما كانت واضحة كذلك. بالمقابل يوجد الواقع عدد كبير إن لم يكن الأكبر من الناس لا يطيقون الحق. جربوا حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه، شافوا عدالة أمير المؤمنين، كثير منهم ما تحملوا هربوا إلى معاوية ابن أبي سفيان. نعم أعداد كبيرة كانت تخرج إلى معاوية ابن أبي سفيان، طارق النهدي هو وعشيرته، لا لشيء إلا لأن علي عليه السلام أقام الحد، حد شرب الخمر على رجل من عشيرته، حاول هو توسط أن الإمام يعفي ما أعفى، أن حد غير قابل للإعفاء، الإمام جلده، وإذا بطارق مع عشيرته يذهبون إلى معاوية ابن أبي سفيان. واحد آخر من شيوخ القبائل توسط للإمام في قضية، الإمام رفض، فقال له يا أبا الحسن والله إن المقام معك ذل، لأنه ما تعطينا امتيازات، إن المقام معك ذل ولكن فراقك كفر. هذا نمط من الناس، يقول ما نقدر نفارقك نكفر، نبقى وياك ما نتحمل. نعم الحق مر إخواني، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الله لا يبتلينا وإياكم ببلاء نفقد به ديننا. الآن الأيام باردة بعد ما معروضين على الحديدة الحامية، خل تحمل حديدة ويطلع صاحب الأمر سلام الله عليه نعرف أنفسنا هناك. نحن يسمون أهل يا ليتنا كنا أهل يا ليتنا كنا معك هناك، تتكشف حقائقنا، حقائقنا هنا مغطاية المسائل. أسأل الله حسن العاقبة. كثير من الناس ما مستعد يفرط المصالح من أجل موقف حق، ما مستعد. مصالح تجارية سياسية، يعرف هذا باطل بس تلقاه يدور على الحق والباطل، يدري هذا باطل وهذا حق بس هو يدور على الثنين حتى يحفظ مصالحه. ما تفرق عند المسألة وين المبدئية وين العقائدية. إذا تحضر عد ألف وتحضر عد باء، إذن وين المبدئية؟ ليش خلط الأوراق؟ قسم كبير من الناس يعرف أن الحق هنا ولكن يقول لك أنا ما مستعد أخسر صداقات وعلاقات وإلى آخره. فقسم من الناس اسم دين على لسانها لكن عند المجاملات الاجتماعية صنم يعبد من دون الله. قسم عند الدينار والدرهم صنم يعبد من دون الله. قسم عند الجنس والشهوة صنم يعبد من دون الله. قسم بطنه صنم يعبد من دون الله. أصنام في نفوس البعض، الأصنام لا فقط الأصنام المادية، أصنام من الهوى. ولهذا خذله من خذله من الناس الإمام أمير المؤمنين. كثير من الناس كانوا قد ضاقوا درعا بعدالته، هو يقول أمرني رسول الله أن أقول الحق ولا أخاف لومة لائم، ولقد قلته وما ترك لي الحق من خليل أو صاحب. نعم. ورد عندنا في بعض الروايات إذا ظهر صاحب الدار صلوات الله وسلامه عليه ويرى الناس عدالته ومر الحق على يديه يخرج له جماعة يقولون له ارجع من حيث أتيت، لا حاجة لنا فيك. ممن كان يقول اللهم عجل فرجه يقولون له ارجع من حيث أتيت، لا حاجة لنا فيك. بل ورد أن بعضا يشككون حتى في سيادته وانتسابه لرسول الله. فأمير المؤمنين سلام الله عليه من جهة كثير من الناس ما يعرفون قدره، قسم ما يتحملون عدالة حكومة أهل البيت، بالمقابل معاوية يحاول يلمع صورته بشكل أو بآخر ويعد الناس. النتيجة الطبيعية لهذا إيش؟ وأخذ بنظر الاعتبار المعاوية معه 90,000 76 للأصل و 14,000 اللي خانه والإمام التحقوا به صاروا 90,000. الإمام سلام الله عليه معه عدة يسيرة قد تبلغ 4,000 أو 6,000 أفرض. هذه العدة اليسيرة التي مع الإمام سلام الله عليه قطعا ما تشكل موازنة مع معاوية. هنا يبرز السؤال أن أفرض العدد قليل، ألم يقاتل الحسين بن علي عليه السلام في كربلاء بعدد أقل؟ قاتل 70%. ليش الحسن ما قاتل حتى يستشهد؟ لماذا؟ السبب هذا. الإمام الحسن عليه السلام لو أنهم قاتل في ظل الظروف التي شرحتها إلى قبل قليل صار لمدة أشرح هذه الظروف حتى تعيش الجو. الإمام لو كان مقاتل لكان يقتل هو والحسين والعباس والصفوة الصالحة من أهل البيت ومن أصحابهم، كانوا يصفون في ذلك اليوم يعني في أيام الحسن عليه السلام بدون مقابل، يقتلون قتلة باردة والإعلام يطلع على الناس يقولوا هؤلاء شقوا عصا الطاعة، أصروا على الفتنة، أصروا على ذبح المسلمين وأنهم قتلوا بسيف جدهم مثلا، والحسين قالوا القتل بسيف جده. فكيف الإمام الحسن سلام الله عليه الظروف ذاك اليوم ظروف غامضة يمكن الإعلام يصور أن الحسن عليه السلام وأهل بيته إنما قتلوا من أجل الدنيا وأن الصراع صراع كرسي صراع سلطة وأنه كان المفروض به يتنازل المعاوية ويحقن دماء المسلمين، ما سوى هالشكل، أصر على القتال قتل، فيقتل الإمام وأهل بيته قتلة ماذا؟ باردة، يروح الدم حدر هكذا. ثانيا مضافا للقتلة الباردة الخط الأصيل ما راح يبقى من يحمله بعد، الخط الإسلامي الأصيل ما راح يبقى إلا خطما، إلا خط معاوية ما راح يبقى من يحمل الخط الأصيل ويوصل إلينا. الآن وصول الخط الأصيل ببركة صلح الإمام الحسن عليه السلام من جهة، وببركة استشهاد الحسين سلام الله عليه من جهة أخرى. ثالثا، لولا أن الحسن عليه السلام يصالح، وبتعبير آخر لو أنه عليه السلام قاتل حتى يقتل ويقتل من معه، لما وقعت واقعة كربلاء، ولما كان المسلمون يحصلون على هذه المكتسبات والمعطيات الضخمة من واقعة الحسين عليه السلام. فلهذا استطاع الإمام الحسن أولا أن يحفظ لنا واقعة كربلاء ليكون الدم في وقته المناسب، ثانيا أن يحفظ لنا الصفوة التي تحمل الخط الأصيل وامتداده على مر العصور، ثلاثة أن يكشف حقيقة الأمويين كيف بواسطة معاهدة الصلح. لو الإمام الحسن مستمر بالقتال حتى يقتل لكان معاوية ما مقيد بشيء أبدا، لكن لما الإمام الحسن صالح قيده بوثيقة صلح، مخالفة معاوية لوثيقة الصلح كانت هي الكشاف لمن؟ لحقيقة الأمويين، هي التي فضحتهم، فلما فضحتهم عرتهم وهلك معاوية، وجاء دور يزيد وهو ما يملك الشخصية اللي يملكها أبوه، وهو رجل معلن بالفسق والفجور، بعد مرور 20 سنة من صلح الحسن أصبحت الظروف مهيئة للاستشهاد، فلهذا استشهد الحسين سلام الله عليه. الدم ذاك الوقت يحصل أثر، بس من الذي مهد وأعد لدب الحسين؟ والحسن. فلهذا لولا صلح الحسن لما نجحت نهضة الحسين، بل لما وقعت نهضة الحسين عليه السلام. صلى الله عليكم يا آل محمد. كل منكم حمل الإسلام بأسلوبه وبطريقته وبمنهجه، بتعبير سيدنا وأستاذنا آية الله العظمى السيد الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف، كان يعبر عن هذا الموقف يقول: اختلاف تنوع في الأدوار ووحدة في الهدف، تنوع في الأدوار ووحدة في الهدف. هذا يصالح وذاك يستشهد، لكن النتيجة واحدة. النتيجة ماذا؟ صيانة مصلحة الإسلام العليا، هذا هو الضابط لكل هذه المواقف، فكأنها موقف واحد. هذا هو تحليل الأمر. ولهذا يقول أبو جعفر الباقر عليه السلام في كلمته التي صدرت بها البحث، يقول: إنما صنعه الحسن بن علي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. وهكذا، مضافا إلى أن الحسن عليه السلام الآن تبين أن الحسن مساهم في كربلاء أو لا. نعم مساهم، وأي مساهمة؟ مساهمة إعدادية وتمهيدية وتأسيسية. مضافا لذلك ساهم عن طريق أولاده وأفلاذ كبده، عدد منهم استشهد، لا فقط القاسم، لكن أشدهم حرقة للقلوب هو القاسم، لأسباب، لأنه كان أشبههم بالحسن عليه السلام خلقا وخلقا ومنطقا. يعني كما وردت العبارة في حق الأكبر أنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بالرسول، كذلك وردت في حق القاسم بالنسبة إلى أبيه الحسن. والحسن لا يخفاكم من المشبهين برسول الله، من المشبهين برسول الله. فالقاسم كان صورة طبق الأصل عن أبيه الحسن خلقا وخلقا ومنطقا، فإذا راه الحسين كأنه يرى أخاه الحسن، وحينما يقدم للقتال كأن يقدم أخاه الحسن. مضافا إلى أن الحسين عليه السلام كان يريده سلوة لأمه، والحسين يعلم أنهم يقتلون في ذلك اليوم، لكن تبقى شفقة عم، عمك الحسين على ابن أخ. كالقاسم عليه السلام. قيل أن الحسن عليه السلام لما حضرته المنية أوصى الحسين بأولاده جملة واحدة، وخص القاسم بوصية خاصة، ثم أوصى القاسم عليه السلام بعمه الحسين عليه السلام وقال له: بني، إذا ضاقت بك الدنيا وسئمت الحياة وتمنيت الموت فيها، يعني خيل لك أن الموت فيها خير من الحياة إذا وصلت لهذه الساعة، فعليك بقراءة الرقعة التي كتبتها وأودعتها عند أمك رملة. الإمام كاتب كان رقعة وتاركها عند رملة. إذا ضاقت بك الدنيا، لاحظ الشرط، وسئمت الحياة وأصبحت في موقف يكون الموت فيه خيرا من الحياة، فقرأ تلك الرقعة واعمل بموجبها. وهكذا جاء يوم عاشوراء. اسمعوا يا مؤمنون، اسمعوا يا شباب، القاسم ابن 13 سنة 14 سنة في زهرة حياته لم يبلغ دور الحلم، لكن لاحظوا نجدته وشجاعته وبسالته. جاء لعمه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مستأذنا بعد أن قتل علي الأكبر عليه السلام، وقتل شباب آل عقيل وشباب آل جعفر. أقبل القاسم عليه السلام، الوحيد الذي وصف حميد ابن مسلم، تدري كل شباب آل البيت هم في الواقع نجوم لوامع، لكن حميد ابن مسلم ما نص على صورة أحد ممن برز إلا على القاسم عليه السلام. قال: برز إلينا غلام من أخبية الحسين كأن وجهه فلقة قمر طالع. والحال عبد الله بن مسلم برز، علي الأكبر برز، آخرون برزوا من شبان على أبي طالب، ولكن هذا الصحفي حميد بن مسلم ما لفت نظر إلا صورة وهيبة وبهاء القاسم، كأن وجهه فلقة قمر طالع. وين يريد يروح؟ ليكون ضريبة للسيوف والرماح. هذا ريحانة الحسن، ريحانة رسول الله. جاء لعمه الحسين قال: يا عم، هل من رخصة؟ قال: يا ابن أخي، لماذا تتعجل الموت؟ اذهب وكن سلوة لأمك. بني قاسم، عزمت على الموت؟ قال: يا عم، والله حين سمعتك وأنت تقول واقلة ناصرة خرجت الدنيا من عيني، وها أنا أرى أن الموت خير لي من الحياة، أنا ما أتحمل أبقى، والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. هي الحالة اللي أخبر عنها أبوه الإمام الحسن. قال: اقرأ الرقعة إذا وصلت إلى الحالة واعمل بما فيها. قال له: يا ابن أخي، كيف تجد الموت؟ قال: أحلى من العسل بين يديك يا عم. لما شاف إصراره قال له: اذهب لأمك لعلها تتسلى بك. صور ابن 13 سنة. قال: يا عم، إن أمي هي التي أمرتني بذلك. مع ذلك الحسين جاء به إلى خيمة، لما نصبوا الخيام يوم نزلوا كربلاء، خيمة سماها باسم أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه جمع بها بنات أمير المؤمنين، بعض زواجات أمير المؤمنين أرامل. خيمة باسم الحسن عليه السلام، خيمة باسم آل جعفر، خيمة باسم آل عقيل الكبرى يعني، وتوجد خيام صغرى أيضا. خيمة لآل الحسين، فخيمة خاصة باسم الإمام الحسن المسموم. في هذه الخيمة زوجات الإمام، أرامل الإمام، يتامى الإمام، بناته، أولاده، وفيها صندوق فيه عمامة الحسن، ثياب الحسن، سيف الحسن، وهالورقة اللي تركها الحسن عند رملة حتى يستفيد منها القاسم ساعة الشدة والضيق، جاء به إلى خيمة الحسن عليه السلام، وإذا به يقول: أماه والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. قالت: بني لقد آن أوان الرقعة التي أخبرك بها أبوك الحسن. فتحت الصندوق، أخرجت الرقعة، فتحها، قرأها وبكى، قدمها لعمه الحسين، وإذا فيها: بني قاسم، إذا رأيت يوما ما عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته، صاح حسين: يا جاسم نيتكم أضل وحدي، صاح حسين: يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بس انت وضف أضل ناصر ما بقى عندي، وهذا الحرم مرتاح تظل محيرة بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطر. ودعوا الحسين عليه السلام، ثم صاح: يا زينب، يا ام كلثوم، يا رملة، يا فلانة وفلانة، الممنة، وتزودنا من وداع القاسم، ما يرجع لكم بعدها. وكذا اجتمعت عليه العلويات، عماته، اخواته، وامه رملة، تصور حالة من هالقبيل، ها ابنها فلذت كبدها يريد يودعها الى سفر طويل وما يرجع، وين تشوفه امامها مقطع بالسيوف اربن اربن، ايش تصور حالتها. وقعنا على هذه تقبل رأسه، وتلك تقبل يده، وتلك تقع على رجله، ولسان الأم: يا ابني انقطع منك نصيبي، يا ابني انقطع منك نصيبي، ريتك ذخر الايام شيبي، يا محروم من شم العذيبي، ما يبطل بجاي ونحيبي. ودعناه بدموع الجارية زفرات وارية، لزمة ترشاب اسكينا وعمت بحلقة شمة، ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي امه: يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العمك ضمل، هل يوما ضاخرتك بالك تخيب ظنوني. مع الشباب، مع الشباب، مجور ان شاء الله. هالصارمة وناداها: يا والدة ادعي لي، رايح انا يا والدة من دون ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلة المن اضم من حيلي، انتي وعمتي زينب حين الاخير انخوني. بعد وصية الشباب، هذا اللي يحرق القلوب، مأجور. وصيت يا أم وصيت، سمعي اللفظ جوابي، شبال لو شفتيهم بالله ذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان انا يا والد حين الشرب بكريني. وهكذا خرج عليه السلام على القوم يضرب فيهم ويقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن قتل منهم مقتله وانقطع شسع نعله أهوى عليه يشده تعبيرا لهم عن احتقاره لجموعهم فصاح عمرو بن سعد الأجدي لئن مر بي لأضربنه بالسيف فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم غيلة على رأسه ففلقه في القتين رحم الله من نادى وسيدا أيوا قاسما عز الحسن والحسين ألا هل من مناد وحسنا أيوا حسينا وصاح يا عمه عليك من السلام أدركني فأقبل إليه الحسين عليه السلام وقتل قاتله ثم جلس عند مصرعه وهو يفحص بيديه ورجليه بجاء ناداه يا جاسم شبيدي يا ريتي السيف قابلك حاز وريدي هاني لكم تخلوني وحدي وعلى خيام يا عمي لقام تفتر قلبنا قاسم يعز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يغني عنك شيئا ثم ان الامام عليه السلام حمل القاسم واضعا صدره على صدره شايف الصورة قصة حطها في ذهنك تلكها كل من شال الحسين من اجساد الشهداء يشيل بين يديه الا القاسم وضع صدره على صدره وجاء به ورجلاه تخطان الارض لا لان القاسم اطول ولكن لما شال عمه شال وهو محني الظهر العلويات كنا ينتظرنا الحسين لما ذهب الى القاسم بعد قليل شافني الجواد رجع خاليا فاضطربنا ليش لان الحسين حمل القاسم وجاء به راجلا فدققنا النظر واذا بالحسين عليه السلام اقبل راجلا وهو يحمل القاسم واضعا صدره على صدره جاب ومدده ما بين خوته ان شاء الله بكربلاء بكربلاء المجلس هذا ها جاب ومدده ما بين خوته بجعدهم يا ولي وهم موت بس ما سمعن النسوان صوت طلعت عمته تصيح الله أكبر مبارك بين سبعين الف جابوا عن الحين بدم الراس حنك بدالي الشمع بالنشاب زفوك على راسك ملبسنا بالينفر يا خضبوا ما شابوا وكان خضابهم فرج عنا يا الله.